يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عتقاء هذا الشهر الكريم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.